على أنه في حقيقة الأمر لم يكن خليقا أن يدعى شيخا، وإنما كان خليقا رغم حفظه للقرآن أن يذهب إلى الكتاب كالكتاب كما كان يذهب مهمل الهيئة، على رأسه تقيته التي تنظف يوما في الأسبوع، وفي رجليه حذاء يجد مرة في السنة، ولا يدعه حتى لا يحتمل شيئا. تركه فليمشي حافيا أسبوعا أو أسابيع حتى يأذن الله له بحذاء جديد. كان خليقا بهذا كله، لأن حفظه للقرآن لم يدم طويلا. أكان وحده ملوما في ذلك؟ أم كان اللوم مشتركا بينه وبين سيدنا؟ الحق أن سيدنا أهمله حينا وعني بغيره من الذين لم يختموا القرآن، أهمله ليستريح، وأهمله قضى أجرا على ختمه القرآن، واستراح صاحبنا إلى هذا الإهل، وأخذ يذهب إلى الكتاب يقضي فيه طوال النهار في راحة مطلقة ولعب متصل، ينتظر أن تنتهي السنة ويأتي أخوه الأزهري من القاهرة، وحتى إذا انتهت الأجازة وعاد إلى القاهرة اصطحبه ليصبح شيخا حقا وليجاور في الأزهر. ومضى على هذا شهر وشهر وشهر، يذهب صاحبنا إلى الكتاب ويعود منه في غير عمل، وهو واثق بأنه قد حفظ القرآن، وسيدنا مطمئن إلى أنه حفظ القرآن، إلى أن كان اليوم المشؤوم. كان هذا اليوم مشؤوما حقا، ذاق فيه صاحبنا لأول مرة مرارة الخزى والذلة والضعة وكره الحياة.